بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ويسرنا يكون معنا ضيفا كريما في هذه اللقاءات المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم ضيفنا وشيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام. لمن أراد المتابعة معنا، فشيخنا حفظه الله يشرح كتاب مختصر صحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد الزبيدي رحمه الله تعالى. ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. شرح الشيخ جزاه الله خيرا الحديث الأول في هذه أو في هذا الباب، ثم انتقل الحديث الثاني وبدأ وشرح شرحا مستفيضا، وبدأ في ذكر أطراف هذا الحديث. وكنا قد وصلنا مع شيخنا في اللقاء الماضي إلى الطرف الخامس في هذا الحديث. شيخنا حفظكم الله، أقرأ الحديث ثم تستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحلقة الماضية وفي أثناء الكلام على الموضع الخامس من مواضع تخريج حديث ميمونة من صحيح البخاري، ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، نعم، في الأم، نقلا عن الأم له في حكم الموالاة، وأنه لا يرى لها أثرا في الوضوء، وأنه لو جف العضو أو جفت الأعضاء أو انتقل من مكان إلى مكان فلا أثر لهذا في الوضوء. وقال في آخر كلامه: وفي مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الوسطى والآخرة حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الأولى، مع أنه ما حصل موالاة بين الأولى ولم يعد الأولى. وهذا دليل في قولهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزئ عنه، كما قطع الذي رمى الجمرة الأولى رميها إلى الآخرة فلم يمنعه أن تجزئ عنه الوسطى. وفي المغني للإمام الموفق بن قدامة يقال: ولم يذكر الخراقي، الذي هو المتن أقدم متون الحنابلة وعليه أكثر من 300 شرح، مختصر الخراقي، والمغني شرح له، شرح مستفيض على هذا المتن الصغير المختصر. ولم يذكر الخراقي الموالاة، وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي، قوله السابق، نعم، عدم اعتبار الموالاة، وهي واجبة عنده في أحد قوليه في كلام ابن قدامة. نعم. قال القاضي أبو يعلى، نعم، ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل. قال مالك: إن تعمد التفريق بطل، وإلا فلا، يعني إذا لم يحصل التفريق عن عمد فإنه لا يؤثر، كأن يطرأ له طارئ أو ينقطع الماء مثلا يبحث عنه ليكمل وضوءه، فهذا غير متعمد لا يؤثر. وقال مالك إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. قال ابن قدامة ولنا، أي دليلنا معاشر الحنابلة، ما ذكرنا من رواية عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة بيضة لم يصبها الماء قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة. والآية دلت على وجوب الغسل أو الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا مواليا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء. وفي المدونة من مالك في مذهب مالك، وقال مالك في من توضأ فغسل وجهه ويديه وترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك، قال إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك قال وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء، يعني مثل ما نقل عنه سابقا. وفي المغني فصل، والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو، ما قال حتى يجف، حتى يمضي زمن يجف فيه الوضوء، لأنه في بعض الأزمان يسرع الجفاف، كان يوجد ريح شديدة تجفف، أو زمن يطول فيه فترة الجفاف، فالعبرة بالزمن الذي يمضي فيه عادة يخرج من ذلك. لو جفف هو مثلا بمناديل أو شيء جفف أعضاءه، لا، فيه الهواء الحار الذي يصدر من بعض الآلات تجفف العضو، وأراد أن لا يبقى الماء في يديه لبرودة الجو مثلا، أراد أن يجففه ويغسل الذي بعده في الزمان المعتدل، لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض، ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة. فقال ابن عقيل في رواية أخرى أن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، أن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع زمن معين فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع الذي جاء في الشرع حكمه، ولم يحد الشرع في حد يفصل بين أوله وآخر بطيئه وغيره كالإحراز. الحرز شرط للقطع، القطع في السرقة، لكن حرز كل شيء بحسبه، هل تحرز الإبل فيما يحرز به الذهب والفضة؟ لا، مختلف، كل شيء بحسبه، ومرجع ذلك إلى العرف. التفرق في البيع إذا حصل البيع، حصل الإجابة والقبول، والبيعان في الخيار ما لم يتفرقا، يختلف البائع والمشتري. من يريد فسخ البيع يقول ما تفرقنا، والذي يريد إثبات البيع يقول تفرقنا، فيرجع في ذلك إلى العادة والعرف. إلى العادة والعرف. وقال ابن حجر قوله حدثنا محمد بن محبوب هو البصري، وعبد الواحد بن زياد هو البصري كذلك، وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة، وسياقهما واحد غالبا، إلا أن في ذلك ثم تحول من مكانه، وفي هذا تنحى من مقامه، وهما بمعنى. وقال الكرماني: تنحى أي بعد، أي بعد من مقامه بفتح الميم اسم مكان، المقام اسم المكان للقيام. فإن قلت هو مكان القيام، فهل يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل قائما من مقامه، والمقام اسم مكان للقيام، فهل يستفاد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قائما؟ قلت: ذلك أصله، لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان. الذي يقيم فيه الإنسان، لا يشترط أن يكون قائما، قائما كان أو قاعدا فيه. كما أن انتهى كلامه، كما أن المجلس اسم لمكان الجلوس، لمكان الجلوس، وقد يطلق على الجالسين كما في القاموس. المجلس اسم لمكان الجلوس وقد يطلق على الجالسين. وعندك المقام، مقام إبراهيم عليه السلام الذي بجوار الكعبة، الحجر الذي بجوار الكعبة، يطلق على الحجر مقام، ويطلق على مكانه مقام لأنه محل القيام. والموضع السادس في الكتاب نفسه، في كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. قال ابن حجر: هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض على المصنف يعني على البخاري بأن الدعوى أعم من الدليل، والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص، وفي غيره بما عرف من شأنه. من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل كامل، والنص جاء في غسل الفرج، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، هذا النص. والدعوى التي في الترجمة: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل بشكل عام. والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص. هذا جواب من شيخنا الآن؟ الكلام كله الآن لابن حجر. والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه، أنه كان يحب التيامن كما تقدم. ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، إذا كان يقترب من الإناء قاله الخطابي. قال: فأما إذا كان ضيقا، وهذا منقول عن الخطابي أيضا كما سيأتي، فأما إذا كان ضيقا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه. قال الخطابي في أعلام الحديث شرح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، وشرحه كأنه أقدم الشروح، شرح مختصر لكنه نفيس باعتبار القدم وإفادة من جاء بعده منه. وله كتاب شرح لسنن أبي داود من أنفس الشروح، اسمه معالم السنن وأعلام معالم، نعم، بمعنى واحد، معالم وأعلام بمعنى واحد. هذا أعلام الحديث وهذا أعلام معالم السنن. معالم السنن، وأكثر نقلات التي تنقل عن الخطابي من معالم السنن، إلى أنه أطول من هذا وفيه طول بالنسبة لهذا. ومن باب الفائدة إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، وجد نسخ كثيرة موثقة باسم معالم الموقعين، وهذا يؤكد أن أعلام ومعالم بمعنى واحد، وأن المرجح بسبب وجود مثل هذه النسخ أعلام الموقعين وليس إعلام الموقعين، ولكل وجه. أعلام الموقعين يعني المفتين عن الله جل وعلا، أعلامهم مذكورة في أول الكتاب من الصحابة والتابعين والأئمة ومن جاء بعدهم، وإعلام يعني إخبار المفتين الموقعين موجود ما يفيدهم ويخبرون به مما يجب عليهم. أقول: قال الخطابي في أعلام الحديث شرح البخاري: قلت: أما صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهذا ذو وجه واحد لا يجوز غيره. صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره، لأنه لا يجوز أن تأخذ الماء أن تأخذ الماء بشمالك وتصبه على يمينك وتستنجي، لا يجوز استنجاء باليمين. وأما غسل الأطراف فإنه ينظر، فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعا فإنه يضعه عن يمينه ثم يأخذ منه الماء بيمناه ويصبه على يسراه. وإن كان الإناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها فإنه يضعه عن يساره ويصب منه الماء منه على يمينه، نفس ما قاله ابن حجر نقلا عنه. وفي شرح الكرماني قوله: غسلا، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، غسلا بضم الغين هو ما يغتسل به، وأما بفتحها فهو فعل المغتسل، وبكسرها ما يغسل به كالسدر. غسل، غسلا يعني مثل الصابون والأشنان والسدر والأشياء التي المنظفات. قال ابن الملقن في التوضيح: والحديث ظاهر فيما ترجم له، الحديث محمول على أنه كان في يده أو في فرجه جنابه، يعني ما يصيب من الأذى الناتج بسبب الجنابة، أو أذى فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها في وضوئه، يعني في الماء، على ما سلف في الباب قبله. إذن شيخنا حفظكم الله، لعلنا نختم هذه الحلقة بكلام ابن الملقب رحمه الله تعالى، فشكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، الذي تفضل بهذا الشرح المبارك لكتاب صحيح أو مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله له وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. شكرا لكم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.